الله الرحمن الرحيم. مؤسسة هشام للإنتاج الفني تقدم لكم فرقة نداء وحدى. الله أكبر الله أكبر. ويبقى الأذان وسط آهات الأحزان وصرخات الآلام وحرائق الهزائم، يعلو الأذان ويرتفع ويسمو فيكون شفاء لقلوب المؤمنين وتخفيفا لمصابهم وبشيرا بغد قريب مشرق. قد يقتل الأعداء وقد يدمرون المساجد والمنازل وقد يهدمون المنائر، ولكنهم لن يخرسوا صوت الأذان. لقد شرع الأذان ليبقى ما بقي الإسلام. سوف يبقى نداء الأذان تردد أصداؤه في الزمان. نعم سوف يبقى نداء الأذان تردد أصداؤه في الزمان. نعم سوف يشرق بعد الدياج صباح ويبتسم الخافقان. نعم سوف يشرق بعد الدياج صباح ويبتسم الخافقان. ويبقى الأذان عنوانا لمجد أمة الإسلام. ويبقى الأذان نداء للمجاهدين. ويبقى الأذان حداء لجيل النصر المنشود. وفي غدنا بإذن الله سوف نحقق الأمل. وفي غدنا بإذن الله سوف نحقق الأمل. وفي غدنا بإذن الله سوف نحقق الأمل. يا أمة الإسلام. والآن نترككم مع إصدارنا، آملين أن يكون خطوة على طريق النصر الطويل. على وعد من الرحمن فار بأرضنا التنور. ومن قلب الدجى المسود شع النور. وسار محمد يرمي بقرآن الهدى الديدور. فكان الفجر، كان النصر، كانت أمة كبرى تعانق مجدها الذهبي تعلو في الورى ذكرى وترفع للورى الميزان ليدرك كنهه الإنسان لترفع راية التوحيد فوق خرائب الأوثان. قفوا قفوا للصبح يحكي قصة الميعاد. قفوا نسمع حديث الأمة الغراء للأبناء. لجيل الصحوة الآتي يمزق بردة الظلماء. تحدثهم عن الماضي وتروي سالف الأمجاد. وكيف على رواب النصر سار يكبر الأجداد. وكيف تبسم التاريخ للرواد. هناك مبدأ تاريخي وأمجادي، هناك خط الهدى تاريخ ميلادي. هناك مبدأ تاريخي وأمجادي، هناك خط الهدى تاريخ ميلادي. هناك شع ضياء الفجر مؤتلقا، قد فاض بالخير يروي غلة الصادي. هناك صاغ رسول الله كوكبة من الرجال هم جندي وأسادي. هناك من مكة الغراء نبع هدى قد فاض بالخير يروي غلة الصادي. قد فاض بالخير يروي غلة الصادي. أتيت أحمل في كف الحياة إلى كون تدثر أزمانا بإفسادي. أتيت تخصب من خطو الديار فلا تلقى سوى عبق الريحان والكادي. أجل أنا أمة الإسلام، أجل أنا أمة الإسلام، ما برحت صحائف الدهر تروي زهو أمجادي. فسل بخارى وجيانا وقرطبة ونادي مصرا وسائل أرض بغدادي. وسل شآم الهدى أو سل بلنسية عن قصة المجد عن آثار أوادي. وسل ربوع الصحارى كيف أسكرها صليل أسياف فرساني وأجلادي. في كل زاوية مجد يسطره بقوة العزم أبنائي وأحفادي. في كل زاوية مجد يسطره بقوة العزم أبنائي وأحفادي. في كل زاوية مجد يسطره بقوة العزم أبنائي وأحفادي. أجل أجل دانت لك الدنيا وطأطأ رأسه التاريخ، لأنك كنت عطر الكون بسمته بشير حضارة عليا. لأنك قلت للشاكين ظلمة دربهم هيا، وكنت الكوكب الهادي، وكنت إذا تحير في الظلام الركب نعم القائد الحادي. أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان. أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان. أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان. حملت النور للدنيا فأبصر دربه الإنسان، وكنت شفاء كل أسى ومفتاحا لكل أمان، وحطمت القيود فلا خضوع لسطوة الأوثان. أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان. وعبر الدهر كم مجد على كفيك قد بسقا، وكم من غيهب داج رأى عينيك فاحترقا. وعبر الدهر كم مجد على كفيك قد بسقا، وكم من غيهب داج رأى عينيك فاحترقا. وكم أنجبت من بطل سعى لله وانطلقا. وكم أنجبت من بطل سعى لله وانطلقا. وكم من قيصر ولا وكسرى قد هوى فرقا. وكم من قيصر ولا وكسرى قد هوى فرقا. أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان. أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان. أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان. حملت النور للدنيا فأبصر دربه الإنسان، وكنت شفاء كل أسى ومفتاحا لكل أمان، وحطمت القيود فلا خضوع لسطوة الأوثان. أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان. وكم في صفحة التاريخ من عز ومن ظفر، مشى في روضك الصديق يحكي أجمل السيري. وكم في صفحة التاريخ من عز ومن ظفر، مشى في روضك الصديق يحكي أجمل السير، وسار وراءه الفاروق سيرة ملهم الفكر، وسار وراءه الفاروق سيرة ملهم الفكر، وعثمان الهدى وعلي والأبطال في الأثر، وعثمان الهدى وعلي والأبطال في الأثر. أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان، أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان، أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان، حملت النور للدنيا فأبصر دربه الإنسان، وكنت شفاء كل أسد ومفتاحا لكل أمان، وحطمت القيود فلا خضوع لسطوة الأوثان. أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان، ومنك على المدى ابتدرت جحافل صاغها المسجد، فهم في الصبح فرسان وهم في ليلهم سجد، ومنك على المدى ابتدرت جحافل صاغها المسجد، فهم في الصبح فرسان وهم في ليلهم سجد. أشاوس طلقوا الدنيا وما زاغوا عن المقصد، أشاوس طلقوا الدنيا وما زاغوا عن المقصد، كتاب الله قائدهم وحادي ركبهم أحمد، كتاب الله قائدهم وحادي ركبهم أحمد. أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان، أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان، أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان، حملت النور للدنيا فأبصر دربه الإنسان، وكنت شفاء كل أسد ومفتاحا لكل أمان، وحطمت القيود فلا خضوع لسطوة الأوثان. أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان، مضوا لله لا خوف يعوقهم ولا وجل، ولا فلت عزائمهم سيوف الشرك والأسل، مضوا لله لا خوف يعوقهم ولا وجل، ولا فلت عزائمهم سيوف الشرك والأسل، ولم يرهبهم كفر بثوب الغدر مشتمل، ولم يرهبهم كفر بثوب الغدر مشتمل، وكانوا في فم الدنيا نشيدا ما له مثل، وكانوا في فم الدنيا نشيدا ما له مثل. أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان، أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان، أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان، حملت النور للدنيا فأبصر دربه الإنسان، وكنت شفاء كل أسن ومفتاحا لكل أمان، وحطمت القيود فلا خضوع لسطوة الأوثان. أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان، أجل يا أمة القرآن ملأت الكون بالإيمان. ولكن دارت الأيام وغادر فجرنا البسام، ولكن دارت الأيام وغادر فجرنا البسام، ولف المجد في كفن وغيب سيفنا الصمصام، وعربدت الثعالب في الحما واستأسد الأقزام، وعربدت الثعالب في الحما واستأسد الأقزام، وضاعت هيبة الماضي، لماذا أمة الإسلام، لماذا أمة الإسلام، لماذا أمة الإسلام. أي شيء أقول، أي شيء أقول، لم يبق قول في خضم الأسى ونار القيود، شارد الركب عن طريق هداه وقلا شرعة الكتاب المجيد، وتعامى عن الرشاد فأمسى في ليال من المذلة سودي، وتعادت علي ذبان شرق الأرض والغرب في عداء حقودي، أي شفر من جسدي لم يمزق في شبا كافر وطان جاء. بشبا كافر وطعن جحودي. اشبا قتلى ودماء وصراخ يتامى وبكاء وأنين جريح يتلظى يجأر للمولى بدعاء ويمد لخالقه كفا نازفة للدم حمراء. يا ليل الأمة هل فجر سيوافي بعد الظلماء؟ تعبت في الدرب مراكبنا وكوتنا نار الإعياء. يا ليل الأمة الفجر فجر سيوافي بعد الظلماء. تعبت في الدرب مراكبنا وكوتنا نار الإعياء. وحوش الغدر بلا وهن تغتال أماني البؤساء. أشلاء قتلى ودماء وصراخ يتامى وبكاء وأنين جريح يتلظى يجأر للمولى بدعاء ويمد لخالقه كفا نازفة. وجيوش الكفر قد اجتمعت بقلوب غلف سوداء تبدي للعالم إنصافا وتمزق جسد البراء. الكفر هو الكفر فلا تتغير إلا الأسماء. ويمد لخالقه كفا نازفة للدم حمراء. من يرحم طفلا مرتاعا أو ينقذ عرض العذراء؟ من يبكي أما ضارعة مدت كفا للأعداء؟ من يرحم طفلا مرتاعا أو ينقذ عرض العذراء؟ من يبكي أما ضارعة مدت كفا للأعداء؟ من يرحم طفلا مرتاعا أو ينقذ عرض العذراء؟ من يبكي أما ضارعة مدت كفا للأعداء؟ من يرثي شعبا مبتئسا أتقلب فوق الرمضاء؟ أشلاء قتلى ودماء وصراخ يتامى وبكاء وأنين جريح يتلظى يجأر للمولى بدعاء ويمد لخالقه كفا نازفة للدم حمراء. ويمد لخالقه كفا نازفة للدم حمراء. ويبقى الجرح ينزف بالأسى وتبقى القدس مبدأ جرحنا ومنتهاه. تتكاثر جراحنا وآلامنا ولكن القدس هي جرحنا الأكبر. وتبقى القدس في القيد كثيرة القلب دامعة العينين مجروحة الفؤاد. ويكبر حزني فمن ذا يجير؟ أتمضي السنين وقلبي كسير وعجل اليهود بأرضي يخور وتدمى جراحي ولا من طبيب ويكبر حزني فمن ذا يجير على الحزن والبؤس والمبكيات يروح العشي ويأتي البكور لي الله جرحي دام أليم وكل رجالي هناك أسير وفي الساح أشباه ناس أراهم يغيب اللباب وتبقى القشور جبان لئيم يلوث طهري وغد حقير ويجري دمي أنهرا والبلاد خراب وكل الديار قبور وأنا تثكلى تهز الليالي لفرط أساها ترق الصخور وعذراء دنسها فاجر وما اهتز للعرض شهم غيور وأنا تثكلى تهز الليالي لفرط أساها ترق الصخور وعذراء دنسها فاجر وما اهتز للعرض شهم غيور لشرب دمائي تداعت جموع وكلب قريضة فيهم أمير القدس مصر النبي الكريم أنا الزهر عبر المدى والعبير أنا رقة الفجر نور الدياجي بفيض جمالي بفيض جمالي يتشد الدهور أنا القدس يا أيها الغافلون أنا القدس يا أيها الغافلون فأين المعين أترى كسمعت يا ولدي أترى أدركت الأخطار أعرفت حقيقة أحزاني ولما القلب توقد نارا أترى كسمعت يا ولدي أترى أدركت الأخطار أعرفت حقيقة أحزاني ولما القلب توقد نارا فهنا جرح وهنا جرح ودمي يتفجر أنهارا وأرى أبنائي قد خضعوا للعلج يسيرون حيارا وذئاب تمتص دماهم لا ترجو لله وقارا وأرى أبنائي قد خضعوا للعلج يسيرون حيارا

الديار تركت خلفك أكبادا مقرحة لها مع الليل تسهيد وتذكار تركت خلفك أكبادا مقرحة لها مع الليل تسهيد وتذكار يا أيها الراحل المحبوب معذرة إذا قضى من بحار الحزن تيار يا أيها الراحل المحبوب معذرة إذا قضى من بحار الحزن تيار تركت خلفك أكبادا مقرحة لها مع الليل تسهيد وتذكار تركت خلفك أكبادا مقرحة لها مع الليل تسهيد وتذكار أترحلنا الصحب منك ارتوى ولم تلأت منكم المقلتان أترحل والقلب بعد مشوق له لغة له لغة له لغة من هوى وحنان فيا لفؤادي إذا حركته رؤى ذكريات لطاف حسان واصداء تولى حبيب وأطياف شهم وأطياف شهم طواه الزمان أترحل أترحل للصحب منك ارتووا ولم تلأت منكم المقلتان أترحل والقلب بعد مشوق له لغة من هوى وحنان فيا لفؤادي إذا حركته رؤى ذكريات لطاف حسان وأصداء ماض تولى حبيبه وأطياف شهم طواه الزمان كأني بك اتقدت مقلتاك وقمت لتنضو عنا الهوان تحدثنا عن طريق الرجوع ورفض الخنوع بألف لسان وتبسم يا لابتسامة حر لها في الفؤاد ألوف المعان لئن أنت مت فذكراك وحي سيلهمني الشعر في كل آن ستفنى جسوم وتمضي رسوم وذكرك يا حر ليس بفان تزول المآذن يا صاحبي ويبقى قويا نداء الأذان تزول المآذن يا صاحبي ويبقى قويا نداء الأذان ويبقى قويا نداء الأذان ويبقى قويا نداء الأذان نعم سوف يبقى نداء الأذان تردد أصداؤه في الزمان نعم سوف يبقى نداء الأذان تردد أصداؤه في الزمان نعم سوف يشرق بعد الدياج صبا صباح ويبتسم الخافقان. نعم سوف يشرق بعد الدياج صباح ويبتسم الخافقان. وتنتفض الأرض عن أمة تروم العلاء وتأبى الهوان. وتنتفض الأرض عن أمة تروم العلاء وتأبى الهوان. ويقبل بعد شتاء المآسي ربيع يرفرف فيه الأمان. ويقبل بعد شتاء المآسي ربيع يرفرف فيه الأمان. ربيع يرفرف فيه الأمان. على أشلاء قتلانا سنبني قلعة المجد وتلك دماء جرحانا ستروي زهرة الوعد. على أشلاء قتلانا سنبني قلعة المجد وتلك دماء جرحانا ستروي زهرة الوعد. ومن كرب إلى كرب سيشرق فجرنا الورد. ومن كرب إلى كرب سيشرق فجرنا الورد. برغم تكالب الأعداء نور الحق لن يطفى سيبقى مشعل الإيمان يؤنس غربة المنفى. أعداء نور الحق لن يطفى سيبقى مشعل الإيمان يؤنس غربة المنفى. وكل دم يخط لنا بسفر ضيائنا حرفا على أشلاء قتلانا. قلعة المجد وتلك دماء جرحانا ستروي زهرة الوعد. على أشلاء قتلانا سنبني قلعة المجد وتلك دماء جرحانا ستروي زهرة الوعد. ومن كرب إلى كرب سيشرق فجرنا الورد. ومن كرب إلى كرب سيشرق فجرنا الورد. غدا سيهز هذه الأرض صوت ندائنا العلوي ونبصر كل طاغوت على أقدامنا يهوي. يهز هذه الأرض صوت ندائنا العلوي ونبصر كل طاغوت على أقدامنا يهوي. ونسمع منطق التاريخ حر كفاحنا يروي على أشلاء قتلانا. على أشلاء قتلانا سنبني قلعة المجد وتلك دماء جرحانا ستروي زهرة الوعد. على أشلاء قتلانا سنبني قلعة المجد وتلك دماء جرحانا ستروي زهرة الوعد. ومن كرب إلى كرب سيشرق فجرنا الورد. ومن كرب إلى كرب سيشرق فجرنا الورد. فهيا أمة الإسلام وكوني درعه الواقي. فهيا أمة الإسلام وكوني درعه الواقي. وفي غدنا بإذن الله سوف نحقق الأمل. وفي غدنا بإذن الله سوف نحقق الأمل. وفي غدنا بإذن الله سوف نحقق الأمل. يا أمة يا أمة يا أمة. وختاما نودعكم على أمل لقاء قريب مع فرقة نداء وحداء. هناك صاغ رسول الله كوكبة من الرجال هم جندي وأسادي. ونتوجه بالشكر لكل من أسهم في إخراج هذا الشريط، ونخص بالشكر كاتب الكلمات الأستاذ عادل بن أحمد باناعم. ونذكر الجميع بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لمؤسسة هشام للإنتاج الفني والتوزيع. ونادي مصرا وسائل أرض بغداد وسل شآم الهدى أوسل بلنسية عن قصة المجد عن آثار روادي وسل ربوع الصحارى كيف أسكرها صليل أسياف فرساني وأجنادي في كل زاوية مجد يسطره بقوة العزم أبنائي وأحفادي في كل زاوية مجد يسطره بقوة العزم أبنائي.